حسن هذا الدين الإسلامي وعظمته وجماله. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد المملوك المصلح للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليهم الحق والنصيحة والطاعة أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام فيها فضل وعظيم ثواب الرجل المملوك أو الأمة المملوك المملوكة الذي يؤدي أو تؤدي حق الله عبادة وإخلاصا وإقبالا على طاعته، وحق الموالي بحسن التعامل والنصيحة والطاعة، وأن من كان كذلك فله أجران، له أجران: أجر العبودية لله وأجر النصح للموالي، أجر لقيامه بحق الله وأجر لقيامه بحق مواليه. فالعبد المملوك القائم بعبادة الله الناصح لمواليه يؤتى أجره مرتين، قد دل على ذلك غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق طرفا منها المصنف رحمه الله تعالى. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.